ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها. لأن التوكل عند التوكيل. لا لأن التوكل خطية خطية توكيل والتوكل. توكل من شرط الولي أن يكون عبد فضلاً عن وكيل لأن لو قلنا بهذا القول ما بقى أحد زوج منه من الناس من يكون سالماً من الكبائر أو الصغار أو الصغار الصغار إلا قليل إلا نادر. نعم الغيبة الآن مثلا احنا هنا في السعودية الحمد لله يمكن كثير من الفسق غير موجودة لكن الغيبة هكاهة المجالس عند كثير من الناس. نعم نعم ايش وكيل في اثبات الحق ثم عاد هل من وكل في اثبات الحق له الحق في القبض كل هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم إذا أي نعم أي نعم لأن هذا مما نعلم أن الزوجة ستوافق عليه ما شرط أليس الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بالدينار ثم باع واحدة منه بدينار إذا علمنا أن الموكل يرضى بذلك فلا بأس. نعم تزويج مثلا الفاسق تزويج الفاسق؟ نعم تزويج يعني عقد النكاح لأحد ولا أن يزوج امرأة؟ يكون الزوج هو فاسقا ها؟ المتقدم فاسقا هذا شيخ نترك مثلا تحذير العوام من ذلك لأنه يجوز تزويجه ايش؟ نترك تحذير العوام من ذلك لأنه يجوز تزويجه نعم إذا كان الزوج هذه مشكلة كان نشترط أن يكون الزوج عدلا نعم معنى بقية النساء ما في دون أزواج لكن أقصد هل نحث العوام على مثلا اختيار الكفر هذا معروض إذا أتاكم من ترضى دينه وخلقه فأنت مؤمن مفهومه إذا لم ترضى دينه ولا خلقه لا تنجب لكن كون نقول من شرط النكاح أن يكون الزوج عدلا ما أحد يقول بهذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوكالة فصل وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن